صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ترتبط الآية الكريمة في احد جوانبها كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث بالمرأة، وباعتبار ان المرأة لعبت دور مهم في واقعة الطب، وان كان مع الاسف يعني احنا تأثرا بالاتجاه العام في ثقافتنا وحضارتنا متأثرين بالاتجاه العام في اغفال دور المرأة في كثير من الحركات. يعني انت تلاحظ حتى في تاريخ الشعوب قليل تسلط الاضواء الا على بعض البارزات من النساء، وان كان المسألة يعني مو بس يعني في الواقع الامر ان صحيح المرأة يغفل دورها، لكن احنا تاريخنا اساسا يغفل الدور الاساسي للناس اللي يصنعون الحياة، ويغطي الدور لأناس ما صنعوا الحياة. غالبا يأكل اللي ما يزرع، نعم، ويشرب اللي ما يتعب في إخراج الماء، وأما اللي يطلع الماء يجوز قتل العطش. غالبا تاريخنا هكذا. تاريخنا سنشوف أنت لما ترجع إلى تاريخنا تلقى دور الشعوب ما موجود في تاريخنا أبدا. التاريخ كله مسلط أضواء على من؟ على قصور الحكام بس، وإلا الفاعلين بالحياة قد تلقى لك عالم من أبرز العلماء من كبار العلماء ما يعرف عنا التاريخ شيء، وقد تلقى لك واحد اسمه يحيى ابن أكثم مثلا لأن قاضي القضاة ولعنده آراء معينة، والتاريخ يكتب به كثيرا لأن عاش في ظل بلاط الرشيد مثلا، بلاط المأمون مثلا من النوع. فتاريخنا الواقع يخفل دائما الدور الحيوي عند الأمة. شهادة ما أدري إلى وقت إن شاء الله قد يجي أحاول ألم لك بالموضوع شوية إلمام تام. خلينا نرجع للموضوع. المرأة لها دور كبير في واقعة الطف، لكن واقعة الطف قليل تسلط الأضواء المؤرخين في واقعة الطف، قليل يسلطون الاضواء على دور المرأة اللي لعبتها في يوم الصف. زين، خليني اجي اولا الى مضمون الاية وبعدين نعود الى الموضوع. شنو معنى المقطع الاول من الاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل اناس بامامهم. المقطع هذا باربع اراء، نشوف هالاراء ان شاء الله خلال البحث. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أن المقصود بالإمام كتاب الإنسان المسجل بأعماله، يعني بتعبيرنا اليوم تعبير المعاصر الملف ماله، كل واحد إلى ملف. رأسا هالإنسان باعتبار الإنسان سيد الموجودات، الإنسان هو اللي يحرك الكون، يعني الكون كله يعتبر بالقياس للإنسان وجود ثانوي، الوجود الأول الأساسي الإنسان هو كل شيء. الإنسان هو عند الخير، هو عند الشر، هو يأمر، هو ينهى، هو يضر، هو ينفع، هو يشتغل الارض، هو يشتغل السماء، هو يستخدم الحيوان، كل شيء، الانسان كل شيء. ولذلك نظرا لدوره المهم ما يمكن يهمل الانسان. كل انسان الى ملف، ينفتح الى ملف من بدء حياته، يصبح من الصباح الى ان ينام ملف يسجل، سوى كله يسجل. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الى احصاها ابدا. وطبعا دور الملائكة مو دور تفسير، يعني شوف هي الغلطة هنا، اكو كثير من الناس ذول اللي يدونون يريد يعطي نفسه حق هو ما يستحقه. شلون؟ فتفائدة لا تفوتنا. مثلا قد مؤرخ يجي، مؤرخ يجي يقول مالك بن نويرة لما انقتل اخذوا راسه وروس جماعته حطوهن تحت القدور، سووهن مناصب وقاموا يوجون النار، يقول ظلت النار تشتعل من الصبح لليل ما وصلت الراسه. خلص انت اروي الرواية وبأسكت بعد، مو شغلتك التعليل، ما لك علاقة به تعليل فلسفة التاريخ. انت مؤرخ بس اكتب سجل الحادثة، اما التفسير شنو ترك لغيرك للمختص. هو لا يدخل نفسه بالتفسير، يقول تدرون ليش ما وصلت النار الراسة؟ لانك عنده شعر كثير. يقول له طيب انت ما عندك عقل كثير ولا قليل ايضا، لانه اكو واحد شعر من الصبح الليل النار تشتغل به ما توصل راسة. يا اخي ليش المغالطة؟ يعني ليش انت ما تريد تقول ان من اهل الجنة؟ ما في داعي، اسكت ما لك حاجة. القصة اذا المدون يوقف عد واجبة عد وظيفته، الملكين هاي واضح وظيفتهم، ما لهم علاقة، ما يفسرون انا رحت للسوق شو اسوي، ما لهم علاقة، بس يكتبون طلع هذا من بيته راح للسوق، شنو ليش دوافع شنو، مو شغلتهم هاي، شغلتهم ان يسجلون. والتفسير على الله عز وجل، هو الذي يفسر، هو اللي يعرف، مطلع على اعمال الانسان. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني أن كل واحد ملف يجيب بيده ونصيح له على ضوء ملف، يوم ملف يودي للنار، يوم ملف يودي للجنة، يوم يودي إلى عقاب، يوم يودي إلى ثواب، يوم يودي إلى معاملة كريمة، يوم لا يودي إلى معاملة قاسية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. شايف كفر اكو فرق بين هالجو وهالجو؟ هنا جو دعوة رقيقة والى الرحمن وعلى شكل وفد، وهنا شوق ضرب والى الى الى جهنم ورد. فطبعا هذا منين متعين؟ كله يعين الملف ماله، نفس ملفه نفس كتابه يعين كيف يدعى على اي صورة يدعى. فكثير او وجه من الوجوه الاربعة اللي ذكروها المفسرين بهالآية الكريمة ان الامام المقصود به ملفه كتابه، كتابا اللي حامل بيده هذا يدعى بكتابه، يعني يعامل على اساس المعلومات المدونة بملفة. طيب الشاء هنا اكو روايات اسرائيلية ما لي شغل بها، وهذه محنتنا، يعني هذه محنتنا. تجي تلقى لك واحد من الصحابة يقول الله لما يصيح الى واحد مجرم يلبس طربوش طوله 60 ذراع ويشخم وجهه، وواحد لا يلبس طربوش طوله 60 ذراع ويبيض وجهه، حتى المؤمنين يشوفون هذا والمجرمين يشوفون ذاك. فرد حكي مال عجايز، مال حكي تافه، مال طعمك ابدا، ومصيبه. ما تقدر تقول ان هذا يحكي، لان هذا عنده سياج من القداسه، ما تقدر توصل له. زين قل تاخذ الروايه وتسكت، بس لا تلتفت للواقع. الاسرائيليات انا اقول لك كثير تعبوا علماءنا في سبيل تنظيف تراثنا الفكري من الاسرائيليات. طيب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني بكتابهم الذي يدينون به بدينهم. شلون يعني؟ يعني التوراة لليهود، الزبور للأمم اللي كانت على عهد داود، الإنجيل للمسيحيين، القرآن للمسلمين. كل واحد يصيحوا لك كتابة بنفس الكتاب السماوي اللي بي شريعتك وبي عقيدتك. طيب هنا يجي سؤال، السؤال يا كتاب هذا اللي يصيحون به للإنسان، خلي أوضح لك. يعني مثلا التوراة ظلت مثل ما هي، مثل ما نزلت من السماء ظلت كما هي، يعني ما بيها لعيب، يعني مصونة عن التحريف، يعني ما حد غير بيها ولا واحد لعب، يولا التوراة بيها لعيب. زين الإنجيل مثل ما هو لو صار بي لعب؟ لا قطعا صار بي لعب بلا كلام. توراة صار بيها لعب والانجيل صار بي لعب، لان ما معقول الانجيل يعطي رجل كنيسة صلاحية بان يبيع بالجنة امتار، او يبيع بالجنة بيوت، او يوزع بالجنة وبالنار. ما يصير، ماكو. الله عز وجل هالصلاحية سلبها حتى من الأنبياء، الأنبياء سلب منهم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والشكل ما يمكن يقول لك ما لك حق، ما تتدخل، أنت مجرد واحد يحمل رسالة في السماء، هاي وظيفتك. أما هذا يجي رجل من رجال إثيروس يبيع ويشتري بالجنة، ويطلع هذا الرجل السنة كلها يهدم مدائن، يشرب خمرة ويزني ويعتدي ويأكل وينهب، ويجي لخمس دقائق بعد يم القس وقال له خلاص عفوت عنك راح. هذا حكي ما يقبل، هذا مو حكي أديان. إذا صدق التوراة جاية تحمل هالفكر ما حد يشرب له، يذبوه بالجعب. يعني مو فكر محترم هذا أبدا، ما لانه التوراة صار بها لعب والانجيل صار بها لعب، ولذلك القرآن الكريم يسجل هالمفارقة، يعني هالجانب هذا اللي خلى الاحبار والرهبان يلعبون هاللعب وصاروا هم يعمرون وينهون والناس يطيعوهم، سجل القرآن هالمفارقة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني أنا ما أقدر أنسب إلى نبي الله موسى أن نبي الله موسى يجوز الزواج بالمحارم، طيب. ولا أقدر أنسب إلى نبي الله عيسى بعض القضايا اللي نسبوها إليه، ولا أنسب مثلا إلى نبي الله زكريا او الى لوط او الى اخره. الروايات اللي نسبوها الهم ما اقدر انسبها لنبي، ما اقدر انسبها الى شخص عادي. اذا التوراة اللي يدعون بها التوراة الاصلية، والانجيل اللي يدعون الى كذلك الانجيل الاصلي، والقرآن شنو؟ لان اللي هو محل ابتلاءنا، القرآن الكريم لعب تحريف زيادة ونقيصة ما بي تملي، ما يمكن، لانه اللي عليه اساطين المحققين. يعني مو ارد اقول ماكو روايات بالتحريف، لا اكو روايات، لكن هاي روايات غير معتبرة، ما حد يعتبر هاي روايات ابدا باجماع المسلمين. هاي روايات يضرب بها عرض الجدار، القرآن هو هذا ما بين الدفتين، هذا اللي بين الدفتين هو القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما في زيادة ولا في نقيصة أبدا. هذا عليه رأي محققين. أكو مهرجين، أكو مرتزقة، أكو مأجورين، يجي ويقول لك أن هؤلاء عندهم قرآن غير هذا القرآن، لأن يقولون هذا القرآن محرف، وعدهم القرآن محفوظ عن صاحب الزمان. زين انتش مدري كبير عن صاحب الزمان محفوظ وداك ليه ها؟ زين بعدين 1400 سنة ما قدرت تحصلوا لكم نسخة من هالقرآن هذا وين موجود؟ يجيبونا نسخة من عندك نشوفه وينه وينه؟ توافح ذولا والله الله وكيلك فاتين الكاتين للطائفية ما يشترون ما يخجلون أبدا. يعني مهمتهم التفريق بين المسلمين بها الأقوال التافهة. والله عز وجل يلطف بأمة محمد ويبعدها عن هاللون عن هالهاوية، لأن انت ما تعرف أن هذا التفاعل الطائفي ترى أخطر من المفاعل النووي. الله يعلم أخطر عليهم الله. هذول يلعبون لعبة خاطرة. قل له سهل عليك انت جاي تكفر لك مجموعة من المسلمين، لأن أنا هذا اللي يجي يقول أن القرآن بزيادة ونقيصة معناه يخالف القرآن رأسا، مو القرآن يقول وإنا له لحافظون. يعني أنا أجي أكذب الله عز وجل أقول له لا أنت ما تقدر تحفظ القرآن، هاي ما يقولها مسلم. روايات أكو ما يعتم موجودة الروايات عند الطرفين موجودة الروايات، وألفت نظرك لنقطة ترى نسبة الروايات عند المذاهب الإسلامية بالتحريف بالقياس إلى نسبة الروايات عندنا بنسبة 40 إلى 3. نعم والإحصائيات عندي ثبتها مو يعني المسألة إذا ما علاقة، لكن المحققين فعال عند كل المذاهب الإسلامية يقول لك القرآن هذا ما بين الدفتين لا بزيادة ولا بنقيصة، وهذا اللي عليه عقيدة المسلمين. طيب إذا اللعب وين؟ اللعب مو بالقرآن، اللعب بالتفسير. التفت شوية زين هنا القرآن ما دي لعب ما دي زيادة ولا دي نقصة، ما امتدت لأن الله حفظه لأن الله تكفل بحفظه، لأن القرآن كتاب الإنسانية والله عز وجل يحفظ هذا الكتاب. لأن لو كان القرآن يصير بلعب زين، هذا اللي يقول ان اكو بعض الناس يقولون القرآن محرف، انا الفت نظرك احنا عندنا يجب قراءة سورة من بعد قراءة الحمد بالصلاة، يعني واحد لما يصلي يكون يقرأ الحمد وياها سورة كاملة عندنا زين، ويقول لك اي سورة اي سورة تقرأها اقرأها زين. فلو كان القرآن بنقيصة هاي السورة ما بصير سورة كاملة، صلاة باطلة معنا نبالي شوية زين. والحال اجماع فقهائنا على ان اي سورة نعم تجزئ وتكون الصلاة سليمة، هاي وحدة. ثانيا لو كان القرآن بنقيصة شلون انا اعرف ان هذا الحكم الشرعي عندي سليم؟ لان لو بنقيصة يجوز هاي النقيصة الى علاقة بهذا الحكم، يجوز هذا الحكم منسوخ، يجوز عام مثل ما يقولون واجت آية خصصتها. على كل ما اقدر الاحكام عندي ما تسلم ما تسلم. لو كان القرآن الكريم اكو بي لا معاذ الله زيادة او نقيصة فهذا كما قلت لك يستوجب تكذيب القرآن. على كل حال الادلة مو محلها شهوية، ادلة كثيرة بس احب ابين لك ان اللعب وين صار. اللعب صار بالتفسير مثل ايش، خلي اضرب لك بعض الامثلة حتى تعرف اللعب وين صار. يجيك مثلا مفسر يقول انا جاعلون ما عليها زينة، شنو على الارض؟ الارض يقول الله عز وجل الاشياء اللي جعلناها على الارض زينة زين. هو يجي يقول هذا المفسر يقول هذا جاعلون ما عليها، هذا ما عليها شنو هو؟ يقول الولاة، الولاة اللي حكموا بالارض هم زينة الارض، يعني الحجاج رحمة من الله. شايف الله منزل رحمة للناس مطيهم الحجاج وامثال الحجاج هذا زينة نباليين. ارجوك على فكر يحترم، هذا قرآن يقول هذا ابدا، هذا مفسر يحترم رأيه. الآية مو القرآن، الله عز وجل جاي من على الناس بالنعم، الله جاي من على الناس بالنعم، يقول جميع ما على الارض زينة، النبات زين، الجماد، الحيوان، البشر كل زينة للارض، جميع ما على الارض هو زينة. هاي هذه الآية هذا مفادها، هذا يقول لا الآية نازلة بالولاد، على اليقين قابض عليه بس 50,000 دينار او 100,000 دينار او شيء من القبيل، وسطر لك هالرأي وراح. وطبعا يريد يبرر ان الحجاج ونظائر الحجاج ذولا دينا، ذولا نعمة من نعم الله على البشرية. هذا الفكر الخانع، الفكر المستخبي، الفكر اللي ما عنده وجدان، ما عنده رقبة ضمير. شوف شقد اكو فرق بينه، شقد اكو فرق بينه وبين الفكر الاسلامي الصريح اللي يشجب الظلم. شلون؟ فاليوم المنصور يمشي ويا واحد من اهل العيد، هذا لقاه بالطريق، تعرف المنصور امسكه لجمه من ايده وقام يتمشى وياه بالموصل. قال له هالسنة الحمد لله ارتفع الطاعون عن الموصل، البلد كان منتشر بها وباء الطاعون. قال له الحمد لله هالسنة طاعون ما اكو بالموصل. قال له والله اصبحك الله، تمام طاعون ماكو، الله ارحم من ان يطبق الحجرين، هم حكومتكم وهم الطاعون اثنينهم ماشي. زين الوقت تلقاه رجل يعني قال له ظلمك وجرائمك هذه الله عز وجل يحط وياها الطاعون؟ لا. اما الرجل عنده ضمير وعنده فكر يقظ وقالك تشعر ان هذا انسان حمله دينه واباؤه على قولة الحق، تريد تقول له انت ظلم؟ وشكت هذا كان شفاك للدماء هذا المنصور بشكل عجيب، يعني كان يتلذذ بشفك الدماء، يتلذذ. هذا ابن المهدي تروع لما فتح له الخزانة، ابن المهدي انتج من اعماقه، لان لقاله 60 راس محنطة من رؤوس العلويين اللي ذبحهم. اولاد عمه اهله، اتأمل هاللون. يعني هذا يجي مفسر يقول دولة زينة على الارض، المنصور الدوانيقي زينة، الحجاج زينة. طبعا هذا التفسير ما يقبل، والا القرآن الكريم ما صار باصل النصوص لعب، ما لا القرآن الكريم ما بيلعب باصل النصوص، اللعب بيش بالتفسير. ولذلك كل واحد لما يريد يأخذ حكم شرعي او يأخذ تفسير آية بها عقيدة او بها قضية مهمة لازم يرجع للمفسرين الطاهرين المعروفين بالنظافة المعروفين بالتدين. وفعلا الحمد لله تاريخنا غني بهم، عندنا مفسرين نظاف وطيبين واقعيين وما يبيعون ضميرهم، وغاية بالورع غاية بالتقوى. لما اريد افسر الآية ارجع لهم الى المفسر الصحيح المفسر. واكو ترى فد شي ثاني صاير هالايام، اكو مو من هالنوع، صاير فد نوع من التفسير فرد هوس علمي عند بعض الناس، يريد يجيب القرآن كله يخلي القرآن عبارة عن صندوق او كنجينة مع المخترعات حديثة. شلون يعني؟ يعني يجيب الآية يجرجرها والنازعات نزعة، يقول النازعات لن الصواريخ. يا اخي تجاب القرآن هذا ما لقى لك مكان تخرس به الا هذا، ولك يحمل لقب علمي، هنا المصيبة يحمل لقب علمي ومن شيء ويجي لك يحكي الحكي العجيب الغريب. يا اخي القرآن مو شغلة، هذا القرآن مو القرآن مو مجلة مع العلوم كونية، لا لا، القرآن كتاب تشريع مهمته تنظيم علائق الانسان باخيه الانسان، صنع الانسان اخلاقيا وعقائديا، هذا مهمته. مخترعات او نظرية علمية قد يشير الى من بعد، اما انه مو كتاب مال كيمياء او فيزياء مثلا، لا. طيب نعود الى الموضوع، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بعالم وقتهم، سواء كان نبي او امام او فقيه، هذا رأي كل المفسرين والصنع ليه. يعني ينادى يوم القيامة يا امة محمد، يا أمة عيسى، يا أمة موسى، يا أمة إبراهيم، يا أتباع أبي حنيفة، يا أتباع جعفر بن محمد، يا أتباع مالك، يا أتباع أحمد بن حنبل، بها النص في نصون المفسرين ها، يقولون كل واحد بالامام اللي يقتدي به اللي ياخذ رايه. ونشكر الله على اننا احنا نكون من اتباع اهل البيت، هاي من نعم الله، وان كان كل مسلم هو من اتباع اهل البيت. ما تصورك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويبتعد عن اهل البيت وهم عدل القران هم الثقل الاكبر. اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. ربنا ان دعوت كل اناس بامام لهم فهذا مراحي. الواقع يعني كونك تأخذ بحجتهم، تأخذ بحجة محمد وآل محمد، هذا من نعم الله على الأمة الإسلامية كافة أنهم في خطى رسول الله وآل رسول الله. هذه نعمة ما أتصور أكو نعمة أكبر وأجدى منها. شوف ترى اكو تقديس الى نوعين، التفت لي. اكو واحد عنده تقديس اعمى، شلون يعني تقديس اعمى؟ تلقاه بروفيسور يحمل شهادة عالية ويطارد ورا بقرة يعبدها، حيوانة تقديس اعمى. ومرة لا والله، انا اقدس شخصية بها صفات الكمال، يعني عدها ورع، عدها تقوى، عدها انسانية، عدها خلق عالي، عدها نظافة، عدها بعد من الموبقات. وبالاستقراء بالتتبع مو بالتقديس الاعمى، عندك ذول الاثني عشر من اهل محمد الائمة، دور التاريخ ما تلقى حتى واحد من اعدائهم ما يقدر يرميهم بشيء من الانحراف ابدا. وهذه هاي نعمة من نعم الله، ان يكون تاريخ الانسان وشير تنافع فهو يحملك حمل على التقديس. زين، اذا يوم ندعو كل اناس بامامهم، يعني اي واحد حامل للعقيدة او للفقه، سواء كان نبي او كان امام او كان فقيه، المتبع الناس يدعون به، يعني كل فئة يقودها امام معين. هذا الرأي الثالث. نرجع للرأي الرابع اللي هو موضع حديثي، اللي الواقع على كل مقدمات اللي اريد ادخل بصلب الموضوع هنا. الرأي الرابع ان معنى قوله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم يعني بامهاتهم. نبه لي شوية زين، لان امام جمع ام، مثل خفاف جمع خف. زين، يوم ندعو كل اناس يعني بامهاتهم. ليش؟ هل ابين لك اولا تعليل المفسرين وبعدين ارجع بيك للتعليل اللي يتناسب ويا جو الاية. عندنا تعليلين. تعليل المفسرين شنو؟ ليش الله يوم القيامة يصيح للناس باسم امهاتهم؟ يعني ما يقول له يا محمد مثل ابن عبد الله، لا يا محمد ابن فلانة. ليش؟ شنو يقولون؟ لثلاثة اسباب. شوي تنبه لي جين. السبب الاول يقول اراد من ذلك اكرام عيسى. عيسى عليه السلام، عيسى ما عنده ابو، يعني لما الله يصيح للناس باسماء، يصيح للناس باسماء ابائهم ويجي الى عيسى وما عنده ابو، طبعا راح يشعر بشيء من الضيعة، يشعر بشيء من التأثر. فحتى لا يتأثر عيسى، باعتبار عيسى مخلوق من ام بدون اب، عيسى عليه السلام، فالله عز وجل اكراما الى للناس كلهم يصيح لهم باسم امهاتهم حتى هو وياهم. فالتعليل بارد، الله وكيلك بارد بلا طعمة ابدا. ارجوك خو عيسى ولد من دون اب، من قضى الى هاي مو مثلب عليه، بالعكس، لان الله عز وجل اراد ان يبرهننا بانه يقدر على ان يخلق بغير الوضع الطبيعي، يعني قد يخلق ولد من ام بدون ابو، او يخلق من ابو بدون ام، او يخلق بدون ابو وام، او يخلق من ابوين ومثلب عليه، بالعكس، لان الله عز وجل اراد ان يبرهننا بانه يقدر على ان يخلق بغير الوضع الطبيعي، يعني قد يخلق ولد من ام بدون ابو، او يخلقه من ابو بدون ام، او يخلقه بدون ابو وام، او يخلقه من ابوين. بالاقسام الخلق الله عز وجل يقدر عليها، فهو نفس خلق معجزة. ولذلك النصارى قالوا هو ابن الله، يعني بناهم ان نقيصة ان يبقى عيسى بدون ابو، قالوا هو ابن الله. لا مو نقيصة، بالعكس كرامة، لانه الاب هو شنو دوره، هو شنو دور الاب بعملية الانجاب؟ كل دور ما عند الابو، كل دور ما عنده ابدا. الابوين كل دور ما عنده. الابوين يسموهم الفلاشفة القناة المعد، يعني القناة اللي تمشي بها ارادة الله. الخالق هو الله، هو رب الجميع، اله الجميع. اذا في واقع الامر نقيص على عيسى عليه السلام ان الله عز وجل يصيح للناس كلهم باسم امهات على حساب عيسى لان ما عنده ابو، على مثل ما بيت التعليل بارك. زين هاي وحدة. ثانية شنو تنبه لي شوي هاي الثانية؟ ثانية يقول انما يدعو الله الناس بامهاتهم لاظهار شرف الحسن والحسين. كلمة مشبوهة جدا، مشبوهة هاي الكلمة. ليش؟ يعني يريد يقول ان الله عز وجل لما يصيح للحسين يا ابن فاطمة، او يصيح للحسن يا ابن فاطمة، هذا شرف الى، يعني ما ادري، هذا شرف الى اكثر مما لو يصيح يا ابن علي بن ابي طالب. هي الزهراء، زهراء ايش اكو عندها من المناقب بإزاء علي بن ابي طالب؟ تمام، الزهراء عزيزة رسول الله، الزهراء النسمة الحبيبة الى الله، سيدة نساء العالمين، تمام. لكن ايش عندها من المناقب بالقياس علي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب هاي القمة، هاي القمة التي لا تدانيها قمة. هذا الرجل اول الناس سلما، ارجحهم علما، اكثرهم شجاعة، اطولهم باع، اكثرهم جهاد في سبيل الله. هذا الرجل اللي قمة فضائل، هذا اذا يدعى به هو اشرف مما يدعى بامه. بس شوف المحاولة، محاولة لئيمة ترى مكشوفة. بلجين تريد يقول ان علي بن طالب ما وصل الى مستوى الزهراء؟ لا ابدا. لا هاي قد مسألة يثيروها حتى بزواج الامام علي، يقولون يا الاشراف من منهما اشرف، من هم منهما تشرف بالزواج من صاحبه؟ علي ابن ابي طالب يعبر عنه رسول الله، يقول لابنته فاطمة زوجتك خير الناس من بعدي، خير الناس. نبني اذا يدعو الحسن ويدعو الناس باسماء امهاتهم حتى يبين شرف الحسن والحسين اذا صاح لهم يا ابناء فاطمة. يعني فرد كلام هواية مشبوه، مو عادي ابدا، وتافه ايضا مو بس. والغريب يذكروه كل معظم المفسرين يذكروه، ولكن رأي لا يقبل بحال من الاحوال. اثنين. والثالثة شنو؟ يقولون الثالثة يدعو الناس باسماء امهاتهم سترا عليهم، ريجستر عليهم، لانه هو ناس معروف ان ابن فلان والله اللي يعلم هو من ابوه. زين، فيريد الله يستر عليه، ما يريد يقول له اذا يصيح له ابوه الصدق الناس يعرفون ابوه الصدق فلان ويطلع ابوه الصدق فلان. زين، فراح يصير فضيحة. فسترا على الناس يصيح لهم يدعوهم باسماء امهاتهم. الحقيقة هالتعليلات كلها مناهضة، ولو كان مثل ما يقولون. ليش الله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم؟ هاي وحدة. زين، والثانية الله عز وجل يعامل الناس على الظواهر، مثل ما احنا تعبدنا، الله تعبدنا بان نعامل الناس على الظواهر. فلان ام فلان او ابو فلان، ايش بدريني؟ علمه عند الله، انا علي اقول له ابن فلان، الواقع عند الله. من اجي افكت عنه شنو علاقتي بالموضوع؟ خلاص اكرمه، اصيح له يا ابن فلان، اصيح له باسم ابوه، ما علي انا. شنو ابحث؟ الله ما كلفني ان تعال دور صدق هذا ابوه يو لا مو ابوه، مش انا ما عندي شغل. هذا شيء يترك. زين، اذا الانسان يدعو الانسان باسم ابيه اكرم واقرب للتقوى، وهي التعليلات كلها غير ناهضة. اذا شنو شوية نبالي، خلني نجي للتعليل الثاني. يوم ندعو كل هنا، يعني بناء على صحة الرواية ان الله يصيح للناس باسماء امهاتهم، يريد القرآن الكريم يبين دور الام في عاقبة الانسان. شلون الان انا وانت وكل واحد نعرف ان الام هي التي تصنع الولد، شايف؟ لان الابو ما ياخذ من تربية الولد الا نسبة بسيطة بالقياس الى النسبة اللي تأخذها الام. الام باخلاق الولد، باخلاقه وباعماله وبمشاعره وبتربيته مدين علما للام. الام هي المدرسة، الام هي المربي، الام هي المعلم، الام هي التي تصنع الجيل. نبهلي، يعني الان انت لاحظ الولد اللي الله يرزقه برد حضن طاهر، حضن مثقف وطاهر ومؤدب وبإيمان، طبعا يلعب دوره في تربية الولد. ولذلك كان يصيح رسول الله: تخيروا لنفسكم، لا تضيعوا نفسكم في كل مكان، لا شوف الحجر الطاهر، البيت الطاهر، لان ابنك راح يصبح نسخة طبق الاصل عن امه. فهذا اذا صحنا له، يعني اذا صحنا له بامه اعطيناه الصفات المميزة، يعني اعطيناه البصمات مالاته. اذا الام اخلاقها سيئة اعطيناه بصمة سيئة، اذا اوضاعها سيئة اوضاعها سيئة. الام هي الصانعة للولد. مو تأمل يعني ان تأثير الام على الولد تأثير لا حدود له. فاذا اراد الباري عز وجل يصيح له للانسان، يعني يصيح له الطاهر لان امه طاهرة، لان امه نظيفة، لان امه عالية الاخلاق. يريد يبين دور المرأة، يسلط الاضواء على دور المرأة في صنع الجيل. نصيح له بامه، يعني نصيح نحدد موقف يوم القيامة بما اكتسبه من امه من تربية واخلاق وتوجيه، لان الولد نسخة طبق الاصل عن من؟ عن الام. وفعلا فعلا هكذا صحيح هذا. وصدقني ان الولد اذا مشى انت تقدر تحكم 100% ان قطعة من الام تمشي على الارض بكل خواصها، بكل خواصها، خواصها الجسمية، خواصها النفسية، خواصها الاخلاقية، لان الام صانعة الجيل. من بعد هذا خلي شوية ناخذ لنا فكرة عن دور المرأة يوم الطف. هاي اللي اقول لك انها لعبت دور، هاي الام اللي لعبت دور يوم الطف، ترى لعبت دور بالمعركة وخارج المعركة. لعبت دور بالمعركة، انت طبعا لو لم تكن الام عندها عمق ايمان، صور مرة ابنها عمره 20 سنة متزوج الى اسبوع، زوجته وياه، يطلع يودي وراء الحسين يمتنع، يبقى قاعد يم زوجته، تقول لأم ابن رسول الله يدعوك، على انها مسيحية المسيح، تقول له ابن رسول الله يدعوك وانت قاعد هنا، شوف الخبر شنو، تعال. راح ورجع قال ترى انا اسلمت، تبعته فاسلمت واجت زوجته وياه. هاي المرأة لا لعبت عدها الغريزة. يعني هاي ام، والام تعرف غريزة الام بالنسبة الى ابنها، كان بوسعها تقول للولد اقعد، وين رايح انت تضيع عمرك، ترمل هاي زوجته، توقف له تقول له بني انت راح تنزل للمعركة، شوف المعركة، انزل وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. قل له انا امرأة وانا اعتقد اني انا اسلك وين اسلك في صراط فاطمة الزهراء، خليني لما اطبع عليها اطبع عليها بوجهي ابيض، اقول لها وديت واحد من اولادي ضحى بين يدي ولدك. شايف عمق الايمان؟ شايف الخلق؟ شايف الكرامة، وهذا الوحيد، الولد الوحيد. وانت لا تعتقد اكو منزلة عند الام تعدل منزلة الولد، خصوصا الولد وحيد. والشكل يعني تتصور ان الولد قطعة من احاسيش المرأة، من عقلها، من كيانها، من جسمها، من كل شيء. اذا هذه المرأة تدفع عليها الولد، تطير سعلة وهاجة من الايمان وتوقف ورا، ومن بعد تبعى الى نفس المصير، وتاخذ لها عمد خيمة وتطلع تقاتل حتى تسهم بالقتال. شايف شلون دور؟ مثلا امرأة مالك الكندي، مالك الكندي كان بالكوفة، رجع من المعركة، هذا اشترك بقتل الحسين، مالك ابن اليوسف، هذا اللي ضرب الحسين ضربة على حاجبيه، اطبق حاجبيه على عينيه. شايف؟ ها؟ يقول للحسين لا اكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. لك ليه الدرجة خشة؟ انا رجل صريع الان، ما بي اقوم. شنو هاللون هذا الحقد اللي عندكم المتأصل لهالدرجة؟ هذا يجي يطب على زوجته يغسل الدماء اللي على ثيابه. تقول له قتلت سيد القراء وأعنت على ابن رسول الله، لكنت مشتنقة، أنا ما أكون ويا بعد، والله لا يضمني وإياك سقف بيت أبدا، ما تطلع من عندي الآن. أخرجته، تناولت عمود وأخرجت، وفعلا أبو أولادها والشكل زوجها، عشرة طويلة، ارتباط عاطفي. تقول له أنت تشترك في قتل ابن رسول الله وتقتل سيد القراء، تجي تغسل دماء الفظيعة، تغسل عارك عندي بالبيت، والله لا يضمني وإياك سقف بيت أبدا. النوار زوجة خولة ابن يزيد الأصبخي، النوار ابنة مالك. هاي المرأة قاعدة ببيتها نايمة بالأحرى نص الليل، وطال زوجها إجا نص الليل، هذا خولة طرق الباب، فتحت الباب وبعينيها النعاس، ورجعت الى فراشها، آوت نامت، هذا اجى نام. قعدت نص الليل الى قضاء حاجتها، فوجدت اجانة شلة مقلوبة على شيء، نعم، شمت منه رائحة ذكية ولمحت جبينا وضاء. اجت حملت توخرت هاي الاجانة، شافت رأس تحتها، جلست الى جانب الرأس، مسحت بقايا دم وتراب على وجهه، ونظرت اليه طويلة، اجت وعته، قالت له ما هذا؟ قال لها جئتك بخير الدنيا والآخرة. شنو هو خير الدنيا والآخرة؟ قال لها جئتك برأس الحسين ابن علي ابن ابي طالب، وهذا تدرين شي تبعه؟ يتبعه غدا الجائزة من الامير. قالت له امهني امهني. دخلت الى داخل البيت، اخرجت بيدها آلة وحملت عليه، قالت ويحك سود الله وجهك، رجع الناس الى بيوتهم بالذهب والفضة، ورجعت الي برأس ابن رسول الله. الناس رجعوا الى بيوتهم بالنعيم، وانت ترجع الي بهذا الرأس الكريم، هذا المسجد اللي يبتبدو عليه اثار السجود، اخرج عني. اخرجته والله لا اجتمع معك، واخذت الراس وضعته في حجرها، طيبت، اقبلت بالطيب فطيبت، وانحنت عليه تغمر الرأس بدموع عينيها. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، ويهللون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. كان هذا الرأس يرفع وين؟ امام السبايا. هل الذي عادل منها اللي يقول انا اتمشى بالشام وقعت عيني على الامام زين العابدين، قال من هال هذا؟ قلت بلى. قال يا من هال، هل عندك ثوب عتيق؟ قلت سيدي ما تصنع به؟ قال اضعه تحت هذه الجامعة، لقد اكلت لحم عنقي. يا من هال، هل عندك شيء من الدراهم؟ قلت سيدي ما تصنع به؟ قال ادفعه الى هذا الرجل حامل الرؤوس، وقل له فليبتعد بالرؤوس عن المحامل، لقد والله خزينا من كثرة النظر الينا. ويظهر مو بس كان هذا هدف الامام، لا، كان عنده هدف اخر، يريد ان يبعده عن ناظر عمته زينب، لانها كانت تنظر اليه ودموعها جارية. يا شايل راس خيلات لوحة، هبط عن بقايا الروس ربحا، اخاف يفوت ريح الهوى بجرحا، وصواب عليه يقوم السهر. يا هلا الم لما استدام جمالا، غاله خشبه فابدا غروبا، ما توهم يا شقيق وادي كان هذا.